بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسوجنا سورة الفرقان وحن نودن بيسي أدلة التوحيد كي هي براهينتي حجج كي إله سبحانه وتعالى عبادتي سنة سنة ولتاسع نحن سيجنا درسي يهر أي الله صعدا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا إلهي أودي ستامك أي صلدني سوين أي آيادانة سنيسا إلهي الضويلة أي صادرا كهر رأي وبشارة نحرست إلهي صدق إيسا روكا dawaynuhu marka waa kala duwan yihiin marka iimaanayaan qaar daruuraha ay ka dambeeyaan qaar daruurta laftigeeda ay kiciyaan qaar daruurta laftigeeda ay soo xambaaraan oo soo wadaan qaar waa ka horeeyaan oo dabaylo ka sii horeeya roobka oo dhulka sii xaaqa qaar waxay rimiyaanba daruurtii laftigeeda وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء سيدي مارت بعرمينتي قيلها حيوانك يددك يعني لو بعرمي ايسكو قطقان باي دبايشاني صحابك اي تلقيح قصمين ايسا يهرمي مركز روبك ايماني بإذن الله وهو الذي ومعبودك أرسل الرياح دبيلها الدرة ولا جمعيه شغوين كاسي قبانا دبيله معنى الآن ما صعدان دبيشه معنى يكون صعطي حكمة ربانية وهو الذي هو الله أرسل الرياح دبيلها الدرة بشرا دبيلها صحيح وبشارين نشرا نواقرك بين يدي رحمتي نعريس الله هرتيدا oo roobkii ah ay maaratay Ilaahay soo diraya wa anzalna min as-samaa'i irka waxaan ka soo dajinay ma'an biyo dahuran oo aad u nadiif biyo taahir ah oo ayagu maaratay naftooda daahir u ah luguna taahara qaato la cabo la isticmaalo wax lagu dhaqdo وطاهر طهور لنفسه ولغيره وأنزلنا من السماء سمد وحن كسو الدجيني ماء بيه طهورا أو طاهرية لنحيي به بيه محلو سو الدجيني رابك حكمة محيطها لنحيي به إن بيها كنا علينا بلدة ميتا بلد دنتي او ابارتي markay ku dhacday waa dhintay geedii markay qalaleen waa dhinteen ardadi waa dhimatay roob markuu ku daaran noolaatay oo kadaalika tukhrajoo quraan saas laga ka soo bixin dhulka loo soo nooleeyay waxba ilaahay kuma ah linuhyiya bihi bilmaa'i bihi roobka inaan ku nooleyno baldatan maytan ama mayitan balad dhintay oo abaar intay ku dhacday roobkii maarta ka daahay sida ku noqday wax dhintay markii roobku yimidna waa noolaaday fa idha anzalna alayha almaa ihtazat warabat markii roobka uu ku daa dhulka waa dhaqdhaqaaqaya waa soo fufaya waa batna min kulli zawjin bahij waxaa laga soo saaraya nabaad ifaya dhalaalay oo badarkii la cunay ama wixii maartay xayawaanku isticmaalay oo cagaarkii geedii doogiyo dhan wanusqiyahu waxaan ku waraabinaynaa biyahaas mimma khalaqna wixii aan abuurnay ancaaman xoolo wa anaasiya waa jamcu insi iyo dad kahiiran oo fara badan xoolo tiro badan oo dad iyo dunyaba leh labadiiba ilaahay ku noolayna wa nusqiyahu waxaan ku waraabinaynaa mimma khalaqnaa wixii aan abuurnay ancaaman oo nicmoolay ah xoolihii geelii loodii arigii iyo xayawaanaadkii kale wa anaasiya iyo dad insi kathiiran ee fara badan xayawaankiina biyihii bay cabayaan wixii dhulka ku da-ay oo nabaad soo baxana waa cunayaan dadkuna waa cabayaan mirihii iyo wixii maarata usoo baxana waa cunayaan waxna waa ka beeranayaan وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إلهي وحن عريس سود الجنة يا رابك من بعد ما قنطوا مرك القوستين كدي ورابك اللقاء قوستين ورابك أبار نغضي وينشر رحمته نحريس سن الله وكفدنا يا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فانظر إلى آثار رحمة الله إلهي يعني نحريسي سرات كيدي أوكا لقعرفا أوكي اللوغة جيدا سيقبر واقوابي كيف يحيي الأرض بعد موتها أوكي مرقول انتك بعد سيقنا علينا يفيري إن ذلك لمحيي الموتى ذاتك انتنا سيقوكا لقنا علينا يا واسمد وهو على كل شيء قدير ولقد حقيقة صرفناه به بان كل حيني بينهم ضدك الأحدود بان كل حيني ليذكروا إنا حسوستان نعمة إلهي وأبر واقعي كشكريان كوى اللسيي كوى عن لسينا وأبارتان أيقنا امتحان كاس إنا أيقنا كسفرا لابد ومركوا التذكر إنا كوى سمان وانا قال شو ولقد حقيقة صرفناه ومدركي روبكي بان كل حينو قدني بينهم ضدك الأحدودي بان كل قدني مالا عبارة مالا برواقة سنة كامل روبك بضانا مالا وكيرية حيث مرة بالي إلهي الحبوب موين إنو لما انتو روبك كعمينو ليذكروا وحانا سيد الله سمعي إن ضدك حسوستان إلهي نعمت وأقلي فأبا واديدين أكثر الناس ذاتك بديدود إلا كفورا قال لما موقي واديدين وقاركي لو برواقي باوح إليهن قاركود مضرنا بالنوء كذا وكذا وحنا لقره بي حدك فلان مركي أودعي أما أصابحي ديركم مركو لدقي markii maaratakaas uu yimid waxa sidii waxa uu nisbaynayaan ilaahay waxaan ahay in roobki keenay arrintaas nabi kaleey salaam waqti kamida waqtiyadii uu joogay ayaa roob hameen da'ay markaas uu ku yiri nabigu atadruura maada qala rabbukum rabbigii wuxuu yiri ma garanaysaan صحابه مركو الى الله ورسوله اعلم مركو النبي اصبح من عبادي ربي وحيري مؤمن بي وكافر ادمده وحوا بريستي هو الرميه وكيري مدرنا بفضل الله ورحمته وحنا لو روبيه فضلك يا نحريس الله كواس واكو اله الرميه كوي بينينا وكير مدرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب حدق الرميسين وكيمي لكن وحليين علماء قفت دو يرادو وقت قانا كلا يا روك إله نسيجري حل قاس بوشاقي روك ومن نسبين حدق فلان إيه حدق فلان بشاس يعني مارتي وحنهل الدرني فلان رابك يا إلهي نسيجري بس حكم الجمهيري لكن هذه جرقفك وإنه استعماله الفاظ شرعي مدرنا بفضل الله ورحمته إلهي محريستي سانا لقول روبي وسانو نسبين وحكلا لكن هذه جرقفك حلق مارتي جوجا ربا عن هل جن إلهي نسي جري أما مارت حقايا لوقتي أما مارت دايرت waxba kuma ilaa meel kale ugana sibayn. Faabaa akharu naasi, dadka badidood waa diideen ilaa kufuuran, nicmada ilaahayna ku kufriya moogi wax kale waa diideen. Oo ilaahay saas ugu barwaaqeeyey ugu nicmeeyey inay nicmada uga shukriyaan ay ahayd. watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun, meesha ilaahay looga shukri lahaay in la been loogu maarata abaalgudo. walow shi'naa labacatnaa fii kulli qaryatin nadiiran, walow shi'naa haddii aan doonno labacatnaa waxaan soo bixi lahayn fii kulli qaryatin magaalo kasta nadiiran nebi u diga oo risaalada culayskan kaa qaadi lahayn nebi maxamedow haddaan doonno. laakiin ilaahay ma doonin, asagaa laiskugu daray oo dadkii oo dhan carab iyo cajam jinni iyo insi asagaa risaaladiisa caam looga dhigay. qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiiran. walow shi'naa haddii aan doonno yidhi alle ma doonine labacatnaa waxaan soo bixi lahayn oo ku soo diri lahayn fii kulli qaryatin magaalo kasta nadiiran nebi u diga oo dadka ilaahay jidkiisa ugu yeera. laakiin adiga waxaa lagugu gaar yeelay yacnii dadkii dhulkoo dhan in lagaaga dhigay rasuul oo aad gaarsiisid adigu risaalada. walitundira umma alquraa waman xawlaha waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduhu liundirakum bihi waman balaqa. marka waa caam risaalada nebiga. falaa tudic ilkaafiriina, gaalada ha adeecin waxa ay kaa rabaan oo ay maaragtay kuleeyihiin annaga maaragtay marmar cibaadada maaragtay aalihadeena wax ka nala cibaadeyso. qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun, marna ma yeelaa. wadduu law tudhinu fayudhinuun, inaa soo dabacday rabaan gaaladu oo ay maaragtay sida ay ku leeyihiin markasta waxaan yaal waxaan maaska fiirisid mayaal haw dabcin. falaa tudic ilkaafiriina, gaalada ha adeecin waxa ay rabaan iyo maaragtay mabaadi'dooda waxba ha ka adeecin. wajaahidhum, la dagaalan bihi bilqur'aan, qur-aanka kula dagaalan jihaadan kabiiran, jihaad aada u weyn la dagaalan. yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim, ku adkaabaley. falaa tudic ilkaafiriina, gaalada ha adeecin. wajaahidhum, kula dagaalan bihi bilqur'aani jihaadan kabiiran, jihaad aada u weyn. wahuwa aladii maraja albaxrayni hadaa cadbun furaatun wahadaa milxun ujaajun wajacala baynahumaa barzakhan wa xijran maxjuuran. weli waxaa laga hadlayaa adiladii tawxiidka oo ilaaha sidaa awooddiisu ay tahay labadii badood, tii macaaneed iyo tii khalaareed, oo biyahoodii ay isdhex galeen haddana ays isku darsamay, oo ilaahay uu sameeyey xaajis iyo teeb iyo wax maaragtay la dhex dhiga labadooda. wahuwa alla alladii, waa allaha maraja albaxrayni, labadii badood sii daayo diray, haadaa midkan cadbun, waa macaan, furaatun aada u macaan oo xareed ah, wa haadaa midkaana milxun, waa milix, ujaajun aada u kharaar, milix waa milix, milix iyada haddana waa sii kharaar yahay, badda biyaheeda waa aragtay markaan idhamisaan waa soo tufaysa, wax cabi kale ku noolaa kara male. kaadidaa dadku ka fadileen sama, dadka hadda ku tahriiba kaadidooday cabaan, badala ay cabi lahaayeen iyo badda hoostooda yaal, kaadidaa ugu fiicnaata maxaa waa googoynaysaa biyahan cusbada kuma noolaa kara. wahuwa alla alladii, waa allaha maraja albaxrayni, labadii badood sii daayay, arsala wa khalla, waa sii dira waa sii daayay, haadaa midkaani cadbun, waa macaan, فرات آد أمعان وحريض آد وهذا مت كان ملح وملح أجاج آد وطنان وخرار بها بدا وجعل الله حيال بينهما بين العذب والمالح به معاناي يكوي خراراي برزخا تاب إلهي إلهي هي حاجز وحجرا هي منع محجورا لمنعي واسك تأكيد هذا وحلي محل أقاد علمي حديثك قدك براء يوحك شقايا إن بضو أي لبا بي أي كجرا بيا أما رابك كدعا أما بيا أن تو بيا يكتغان بضو كدر سما بيا كلكم الدر سمايا حيوانات بضو كجرا بيا اسمعان عبان أما كيما ذن ولي أما إركا كسود دعين وكلا سعين من أركي سعدي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيا حاجز با ويا الله أيسان اسكو در سمين واسكو حد قد بي وان الله أركي ليهن حاجز ما إيو بقدرة الجبار بيها اسكو يا الله اسكو جرة وبيا وراء قايدنا معانتها قايدنا خرارتها وحيوان في بضا كنو علي أي ما ارتعبيا قيدا كسو بحيا أي ما ارتعوا سعوني أود وطس وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما لردي بيوح يالي بها معان أما وبها النغدان أما عيلها النغدان أما إل إسكدر دريسها النغدان نوع عصوى بها معان هو خرارنا وقوة بدك الجرى فضية وما شعنا كده غاقه لكن وليه هو صعب الديس نالب التقيام بدك لو قدر إياه وجعل بينهما اللبدي بيحضر الله وحيالا برزخا وتالي حجاب وحجرا هي منع حجرا هذا قرر صامر سورة الحجر حتى صامر ومنع محجورا أو لك منعي أو إني أركض غارك كربيها قاران بإله كرمنعي وجعل الله رواسية وجعل بين البحرين حاجزا يعني آيات إلهية مثلها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا إلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وهو الله الذي والله خلق من الماء بيها نطفة بي عادية ما هو بي روكمان وبيها منيدة ورقى يضمرك كي ماذا لبدأ اسكدر سمي با إله مخلوق أمورا أمشاج لبدأ أنا اسكدر سمي مركز إله يحكى أمورا هذا ربنا إلهي أيضا بيبا لقى أبو ربا صامرنا يعني نبي عيسى كل شيء أما نبي الله آدم أما حواء لكن ضدك سيد البديهين مارك إنت على قرر يا بقران كل شيء وحالا قرر لقى رجع يدمر واسكتك واسكتك واسكي ماذا با إلهي أولاد كبير ترى بساس كسوع وسبب من الأسباب وأسباب تشرعية إن لا قاتوا أبو غفر لأنه مجبور سنة إلما مطلع أيضا إلهي سؤوي هدنا السبب بإلهي كدقي الله بلا غفر كي سبور سدان وسكو التقام باو أحلق بيه لكن كل يدنا هو أنت وحمو هذا من كل كل يسحمو سكو تقو هذا وحكي مان وهو الذي والله خلق من الماء بيها ما رتك أبو ري نطفة بشرا بن آدم فجعله بشر وكذلك نصبا ذا نصب مثل وقت سنة يومين وسيرا يمد حدد لولا حدد وهو أنت أي لما ترسل hawanta lagu ma abtirsanayo wixii dhashay yaani hawantaan waa xidid ba imaanayo nin kala guursanayo ninkaas kala marka lagu la xidid laakiin ninkan wixii uu dhalo waa ku abtirsanaya fulaan ibn fulaan ibn fulaan ina hebel hebel ayada laakiin ma jirto waa la isku la xidid alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى نطفدي آية اسمك سورة القيامة وحفصيرها سورة الفرقان آية دي ألم يكن نطفة ما إيو ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ومرحلة ديكالة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعلهما سبا وصيرا فجعله الله وكذب بشر كي نسبا مثل وأرتر سبه وننأ وصيرا يمد وحلق له حديده ودمر كيه وكان ربك قديرا ربك وحوه هذا يمد وحك استأوده وبن آذان كسلأت وأبوري كسمي رجئ الدمر ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا إلهي وحنا قررنا يا جهل لك مشركين تا إلهي أي وحلا عابدين وحان نفعنا أكين كريم لبنا أكين كريم دليل لعنا وكو عابدين وعبادة سبح قد الله ما هي ستو إيا حجو إيوا رأي إيا تقليد ay dadku ugu horeeyay ku daydeen afaraayta man ittakhadha ilaahu hawaahu wa ya'buduna wa ya'budayan qalo min duunillaahi alla kasokay ma la yanfa'uhum wa han waxba tarin hada iska daayaan ibaadad hawa tarin dasa aabudu wa la yadurruhum wa hna an kadibayn waxu dhibaalna male anfacna male waxa raba ibaadada alle alla waa naafi daari ilaahay waxna waa ka dhibi kara waxna waa ku tar nafsi durba saasan laakin waxyaalahan kale ama jamaadad han noqdeen ama bashar han noqdeen ama jinni han noqdeen ama waxyaalahan kale han noqdeen oo faraxda iyo dayaxa نفعنا ملح وغفقا وحوما كيني كرا وحدبنا ملح ويعبدون وحعابوديا من دون الله على كسوكي ما لا ينفعهم وحان وحبأوا ترين ولا يضرهم وحنا أنكذب كريم وكان الكافر كافر كوحو النغضي على ربه على معصية ربه رب معصية ديسا ظهيرا من شيطان أوكالبي ila ilaahay qofka amarku khilaafay rusushiisii beeriyay shaydaan buu kaalmeeyay oo xisbigiisii noqday shaydaanna waa ilaahay buu ku kufriyay markaa ugu salliday wa kaana kaafiru kaafirku wuxuu noqday ala rabbihi rabbigiis macsiyadiisa iyo khilaafkiisa dhahiran mid u kaalmeeya yaani maarta shaydaankii ila wafkan u dagaalamaya yaani maartay waxaan ahayn diinka alle wa shaydaan xisbigiisa alladina kafaru yuqatiluna fi sabili shaytan alladina amanu yuqatiluna fi sabili llah wa kana aks wattakhadhu min dunillahi alihatan لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر إذا هذا لو كان أيضا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك نبي محمدك مصدرين إلا مبشرا إنه بشاريس وضدك مؤمنين تعا وقراء إنه بشاريس جنة ونذيرا إنه أدكتب قارضا وأدكتب عذاب إلهي مارتي أمر كيسادي خلافين haddii ay diidaan rususha loo soo diro nadiir oo udiga wama arsalnaaka ma ku soo dirinay maxamedow ilaa waxaan ku soo dirnay mubashiran wa nadiiran mubashiran wa bishaara oo waxa loo bishaareynaya dadka wanaagsan wax ka farxiya jannada lagu bishaareynaya nadiirkuna waa digitaan cadaabka ilaahay looga digayo qul waxa tira ma as'alukum idima weydiisanayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda min ajrin wax maal ah iyo ujro iyo raatib idima weydiisanayo waxaa idinka marna in ajriya ilaa cala allah qof wax laba inuu isiraado qofka ayaa wax siiya daaciga ah ama rasuulka ah in ajriya ilaa cala allah dadkaanu la mid yahay irsaaqadiisuu raasanaya waa maarata maciishadiisu goobanaysa goobanaysay yani ilaaha ku filan bas waxaana loogu talagalay marka xikmadaas inuusan dadka wax uga baahan haddii dadka wax uga baahdo dacwada suu rabo ma guda karo af wax cuna xisho bay noqonaysa kuma adkay karo qofkii uu wax siiyey waa ku abaal sheeganaya laftigiisu wuxuu leeyahay horey xasab kuu galay maanaa saas ilaalinaysa laakiin waxba ma jirto arrintaas risaalada waxba laguma qaadanayn ujra ma jirto qul waxaa tiraa nabi maxamedow maa as'alukum idima su'aalanayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda min ajrin wax abaalgud iyo ajar iyo mashqaayad maya ajarkiisu waa allo ka raasanayaa ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiilan ilaa laakiin man shaaa qofkii doona an yattakhida inuu samaysto ilaa rabbihi rabbigiis xaggiisa sabiilan waddo qofkaasu rabo inuu ilaahay ku xirnaado oo waddo ka samaysto hadda qofkaas isaga oo u furan tahay manhajkaas ayuu raaciya ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiilan وَعِلَمُ تَعْلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ أفكروا أنه تصناده هذا النبي قاسوا الراعي لكن أنبيادوا ذاتك موي ديسان وحجراء قرآن كان ميربدا بيكتمد وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على الله وتوكل تلسار على الحي عليه النولاي الذي لا يموت aan dhimanayn allahaas arrimahaago dhan u tala saaro oo wixii kaa maqan oo aad tabaysid wixii fakhri iyo dhibaato ku haya asaga u sheego awlaad la-aan caafimaad darro xoolo yacni maarata dhibka ku haysta asaga weydiiso saa kaa qaado watawakal waxaa tala saarataa cala alxayi aladii laa yamuutu alihii xayigaa noolaay ee aan dhimanayn maxaayaa dadka iyo jinniga kulli waa dhimanaya rabbigaas marka aan dhimanayn taladaada saaro wasabbix u tasbiixso bixamdihi adigoo alla ku mahadinaya tasbiix iyo taxmiid isku dar سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأذكرته وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وكلمة عربكم رخ الله يكفضت ووحق ليس عن الله ميزان كان كعرس مركب ميزان كان لصارف وعرسها ربنا واجعل يا حبيبتان الى الرحمن وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كور اجر بنا الغير وسبح تسبيح صو بحمده ما دينت الله دو كدخيره الهي ما رت تسبيح صو ترنا صار فاعبده ربك اسمارته عابد oo tasbiixda iyo taxmiida iyo arimaha sadanba ibaadadkii kamid yihiin oo Ilaahay loo khalisay. Aan ku soo marnay markasta ibaadada la socoto tawakkulka rabbul mashriqi wal maghribi la ilaaha illa huwa fattakhidhu wakiilan fa'budhu wa tawakkal alayhi qul huwa arrahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Marka tawakkulka laftiisu waa min al-ibada wa kafa bihi, Allah ayaa ku filan bi dhunubi ibadihi, adoomadiisa dhunubtooda khabiiran xog ogaal asaa ugu filan. Tawakkal wa kafa bihi yani bihi billahi wa kafa bihi billahi, Allah ku filan bi dhunubi ibadihi, adoomadiisa dhunubta ay galeen khabiiran aqoon iyo xog ogaalnimo asaa ugu filan. Quraanka meel kale waxa ku timid wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiiran basira. Wa kafa bi rabbika maasha bihi adaita bi rabbika, mar quraanka saas fasira alladhi Allah khalaqa aburay as-samawati wal arda, samawatka tadabada ah iyo dhulka tadabada ah, wama baynahuma samawati ardhu inta u dhaxaysa, fi sittati ayamin maalmayaal lix ah ayuu ku abuuray alle, laxdu alla ku abuuri lahay, laakiin dadka waxaa la barayaa kaadsiyada iyo degenaanshada inay si degan ay maarata wax u maamushaan, laakiin ilaahay waxba kuma aha, kalamx albasar aw huwa aqrab buu ku abuuri. ثم marka inta dabadeed markuu samaawaadkii ku abuuray iyo ardadii lix bari iyo wixii u dhaxeeyaba, istawa cala al-arshi, arshiga ayuu alla ka sara maray, istawa cala al-arshi wa cala wartafaca, istiwaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi. Istawuhu marka waa macluum, waa la yaqaana luqada carabiga, laakiin kayfiyadu waa majhuul, kayfa istawa laa nadri. Dadka hadda kursigaanu hadda ku fadhiyaa, waxaa la kursigaanu qofkan ku fadhiyaa, laakiin istiwaha alla keeno kala ma laysa kamithlihi shay wahuwa samiicu basiir. Waxaa lagu kaaftoomayaa hadalkii Imaamu Maalik oo qaaliga ahaa oo yiri al-istiwaa'u macluum walkayfu majhuul, yani istawu huwa macluum lugada carabiga, kayfiyada laakiin alla uu istawihiisa uu yahay waa lama yaqaano, laakiin sifadaas istawa waa sugaynaa, waa sugaynaa, saasaan qiraynaa laa nushabbih walaa nucatil walaa numathil, tacdiil sifadaa lama hadlaynayo, sideedaa loo daynayaa, yani mana la tashbiihinayo keenoo kale maaha, تكييفنا ملك كيفية مجر من غير تكييف ومن غير تعظيم ومن غير تشبيه. ما ربما انك استواء قصوى مرني استواء لفظ غاس وحكدن باية اما على العرش على اما الى با كدن بايسة اما وحبك مدن باية استوى على العرش ما كدن بايسو oo meelahan iyo meelo la mid ah, yaani ala wartafa asasa mufsir, arshiisu alla ka sara maray, is yaani tastawu ala dhuhurihi oo kale, wa alayha wa ala alfulki tuhmalu, ala marka waxay tusisaa sarayn, ila markay taana wa qasad, thumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhan wa qasad, markii ila iyo cala midna aysan ahayn, walamaa balaga ashuddahu wastawaa, istawa waxa ka dambeeya wa kamula wa tamma, waa dhammaystirmay, yani markii u gaaray kaamilkiisii u dhammaystirmay. Thumma istawaa cala alcarshi, carshiga ayuu alla ka sara maray, arraxmaanu alii raxmaan ahay, ba arshiga ka sara maray fasal bihi waydi khabiran qafka og oo xogaalka u ah wa idha qila allah daalada hadii lagu yiraado usjudu lirrahman allah rahman ka usjuda qalu ilayhim wa mar rahman rahman huwa man qala na rahman ila rahman al-yamama nin musaylimatu al-kadhdhab ninkii baanalaha nabinimada sheegtay waqtigii nabiga oo la dilay xilliga Abu Bakar kaasa ma qana ilayna rahman al-yamama wa kufr ya ta'annud وإذا قيل اللهم ادي لو يراد اسجد للرحمن الله الرحمن كاسجود قالوا عليه وما الرحمن رحمن هو يحيى ما غرانين انو وانكر يا مكم قال لي يعني ما عيسو انكران ولد الله ولد الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى وصام الرسول الاسراء ان اسجد وحن سجودينا لما تعمرنا وحن امر سيد ابو نبي محمد امر كاغدن ان اسجودين ان اسجد لما تعمرنا وزادهم هذا الكاس او رحمان اسجود و هو كردي غالدي نفورا عررتان حتى كعرره او ديدين بطل المؤمنين تانا ايمان بو زيادنيا او واسجوديا أمر كيف يقادر يا إبليس وحرده وبحه وحيه آدم السجود أمر كيف يقادر سجود أمر كيف يقادر وابس تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا إلهي وحن لي أصبر نفتي سأمانا وينين يوحى أوضتك أقبتي او ابوري تبارك وحا خيرك سفربتي تبارك تقدس وتمجد وحا شرفك سيقيمه سو وينادان الذي الله جعل في السماء سمضى يالي بروجا ودقوا وين وجعل فيها سمضى يالي سراجا فينوس وغرحدي وقمرا يضيح منيرا افي ضيح يغرق كل دوين يعني افتين كوده يا نور كوده كل دوين من دول بما الى الحكمه هو تلغل بلاش لا ما ابوري تبارك وحمارته تقدس وتمجد وحطير سنادي وحمارته نزه يعني مارته امان يا شرف له الذي الله جعل في السماء صمد الأحيان يالي بروجا واحدة والوقر حيي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين مركب بروجا وهلكاس وجعل فيها اللوح يالي صمد سراجا وفينوس ورحل إفيسي سيفينوس وكاله وجعلنا سراجا وهاجا سورة نبع معم وقمرا يضيح يا لي منيرا إفيا لكن وكل دوين وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا من الضياء من النور ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وهو الذي وعلها جعل الليل همين ككيا لي والنهار مالنت خلفة كويس بدلا من ممر إيمانا لمن أراد قفك الدونية أن يذكر إنه حسوسته وأود ربي حسوسته او اراد شكورا اما دون الله انك شكريه او نعمداس اسبدل كامينك يا مالنك اسبدل يا مد بمر ايمانيه مد بقى وحلا ايمانيه مد افتين ووطا مد مجدي ووطا mid qabow wata mid kulayl wata mid waa ziyadaya mid waa naqsiya mar maratay kala haraya mid ba mar ay imaanaya mana kulmaya la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullu fi falakin yasbahu wa huwa alladhi wa allaha ja'ala al-layla wan-nahara haman yamalin wa ilaha aburay ka dhigay khilfatan ku isbadalaya yakhlufu kullu wahidin minhum al-akhar mid ba mid ka kala badalaya oo iska daba imaanaya mid aduu taaki kala imaanaya wa sakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibayn wa da'i wa tasqir ilahi liman arada qofka doonaya an yadhakkara inu hasusto aw arada shukuran ama uraba inu marat ilahi ku shukriyo wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salaman halka waxa ka bilaabanaya ibadur rahman allah ar-rahman ka adoma sagu isku idaafay oo sharaf iyo qiimo ay u tahay ilaahi adoomadiisi allah ar-rahman ahay adoomadiisi ila 12 tilmaan baa lagu sifeynaya tilmaamaha qaar kood waa tilmaamo loo baahan yahay qofka muuminka inuu ku sifoobo tilmaamana inuu iska daayaa oo ka tago sida zinada iyo waxa noo imaan doonta yaani waa ka tagid waxna waa laga rabaa inuu sifada laga helo waxna waa inuu ka tago waladina laa yashhaduna zura shaatur laga rabaa inuu ka tago وعباد الرحمن الله الرحمن كأدومديس الذين وقرض يمشون على الأرض لوك كسو عنايا هونا سد جناء يحسن بكسو عنايا وكبر كبجره يستاكتاك ولا تمشي في الأرض مرحا ونهي لوك هذه وجاستين أما استاذ يا همري إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قل كنا مد الله عكرتي ولقد أنا جوكت كسيريسي وإسقاط قاديسي مد الله عكرتي فماذا يعني بورا أنا كما جاري كرتي دير مالك الحواء أدوان مسكين عطاي عبا يستبرين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وعباد الرحمن الله الرحمن كأدومديس الذين واقوا يمشون على الأرض لك كركس كسعدة هونا سد الجنان يحصل وترتيب سعدان كبر يجاستي حرقوا كما سعدان وإذا خاطبهم هديئوا الله هذا الله الجاهلون هو الجاهلين تأمحبؤوا قيل قالوا إليهم سلاما نبت قليل وسلاما متاركا أنكر نبت قليل حوزكم شيخنا وكدينين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ما هكذا بأي سلام عليكم لا نبتغي الجاهل سلام تسمعكم مدى قمرات معها وقفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة الله ومد أجر قوة قفك أويها وصدنا أجر يحضور راسنا لكن مدام حوية أنكر نبت قلب أسنى بتقلين سلام عليك سأستغفر لك ربي كي النبي إبراهيم عبيس كيري وكرام وإذا خاطبهم الجاهلون هو الجاهلين تهدي الله هذا الآن ضد كان عباد الرحمن كأقالوا إليهم سلاما نبتقلين وعند كان نبتقلنا وحبا مارتي إذا كمان ربنا واستيني والذين يبيتون لربهم وتلمام كلا والذين عباد الرحمن وقوى يبيتون لربهم رب قوضا هينايا وهمين كبير بريايا سجدا أيها سجودسا وقياما أيها وتاقا يعني صلاة دي يعني أركان تيديو qiyaam iyo qucuud iyo waxay ku jiraan cibaado. kaanu qaliila min alleyli maa yahjacuuna wabilasxaari hum yastakfiruun tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan watamacan wamima razaqnaahum yunfiquun. aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarju raxmata rabbi. cibaadadu waa taas. waladiina cibaadu raxmaan waa dadka yabiituuna lirabbihim rabbigooda maaragtay baryaya habeenkii bay hoyanayaan sujadan ayagoo sujuudsan wa qiyaaman ayagoo taagan. cibaadada alle iyo daacadiisay ku jiraan. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين عباد الرحمن وضتك يقولون لها يا ربنا يا ربنا ربي اصرف عنا الله نجد عذاب جهنم جهنم عذاب كذا الله نجد سيد وحكو صوص صعدة ووجهك كقبية إلينا ونقول له إن عذابها جهنم عذاب كيدو كان وحو النقضي غراما من ذاتك اللازمة غرام كما عليه هذا قفك الدين كقوله وهذه جروة كل لازمة وكقوم التدى وحي السي ما انطلنا نقول لك كما هر مركز الله سكر الله قد غريب قفك سهيرا. والذين يقولون وذاتك نهاية ربنا يا ربنا ربي اصرف عنا نقل ليحي عذاب جهنم نار جهنم عذاب كذا الله نقل ليحي إن عذابها جهنم عذاب كذا كان هذا غراما مد لازمة سيدا قفك الدين كل هاي وقل لازمة دائمة. إنها جهنم ساعد واحماتي مستقرا سغنا شضا ما لغو سغناده ومقاما ما لغو نقاده أيضا أخوات ما شان كسوة مرنيدتك أهل جنها يعني إنها حصنت مستقرا ومقاما وعكس إنها وجهنم ساءت وحماتي مستقرا سغناشدا ومقاما إيا نقاشدا لغو نقاني. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وتلمانك له. والذين عباد الرحمن وضتك إذا أنفقوا مركي وحبيليان وحبيحينيان لم يسرفوا إسراف يحد قدب إيا مبادر نمام سمينيان ووحي أي بحينيان وحبايري كبدا ما بحينيان هذه مصروف هو هاي مثل كنتم بغل مبحينا يا وإسرافنا. ولم يقتروا من عينينا يا هذه كنتم هادو طوام بحيو أما الله باتني مساو نعيس وتقتير وعينيني ضيق السمعي. ولم يقتروا عينينا ما سمعينا يا وكان وحو هذا إنفاق بين ذلك يعني هو إليلنتي إيو إسرافكي قواما مثل دحي خير الأمور أوصادها يعني لمن ربا إسراف قف إنو السمايو بخين لما إنتو كقوا إنو عدادس إيو إليلي بون تحيرنا لمن ربا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقصدها كل البسط وعلى مالها. والذين ذاتك عباد الرحمن كوا ذاتك إذا أنفقوا مركي وحبيحين أيان لم يسرفوا إسراف مصمين أيان حد قدب أو إنتو بحي غفكا والدادي باين تكباته يعني الله بانا كبالنا لا استعمالي ومبادرني لما أقل تلمانت مؤمنين تماها عباد الرحمن. ولم يقتروا عريرنا مصمين أيان وضد كلهم تمقبان أيام بخير من تكقبان. وكان بين ذلك إنفاق وضوء النقضي لبدا سمد أدحية قواما مد كتوصف ayuu noqday amaanta marka siyaasada ku heelan dhaadhaadnimada walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhanan tanawa wa khayra in laga taga ay tahay walladina 'ibadur rahman wa dadka la yad'una an 'abudain ma'a Allahi ilahi mi'isa ilahan akhara ilah kale lama 'abudaya wa mukhlisin wa muwahhidin ilahi bi 'ibadatu gar yelaya waxba uma daraya saas laga rabo mu'min marka waa inuu ka tago shirki ka tagid waa tilmaantaas waxa weey la yad'una ma'a Allahi ilahi mi'isa ma'a 'abudaya ما بريان ما يرنيان إلها آخر متكرة ولا يقتلون واتلمان لباد ما دليان النفس نفسد التي حرم الله إلهي دلك يدعو حرمي إلا بالحق حق المدلمون ونف نفدشتي إيوه محسن أزينيستي وقور حلال صامري iya qof ridoobay oo diinka ka baxay saddexdaas qofka lagu dili kara marka waa xaq kuwaas laakin gardarro qof inuu ku dilo qabiilkaas uu yahay ama maartay waayo abay bani fulan dileen ama hadda dilaya oo wax lagu manaar mudanayo oo qatil wal maqtul fi naar leeyahay idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi naar والذين عباد الرحمن وضدك لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون أن دلين النفس التي حرم الله نفس إلهي وحرم دلك هذا إلا بالحق اللي قد دل موضي وأرن خطر وهذا وقفك قفك ودلين وقل إله وقفك عن حيو ودلين قال سوء استاجنا عاود بشي مركو آخر زمان اللي قد هذا قفك ودلين ميقان كيلا دي لنفسي سوحة لقد دي لنبوهن بس ولا يزنون وقت المانك لا ما زني سنيان عباد الرحمن لا يزنون ما زني سنيان ومن يفعل ذلك قفك عرمها السمائية مع الله إلها آخر نفو دي لي وزني سي يلقى أثاما إثمي يدن ببولا كل ما ياه حيا اسمه يضاعف له العذاب يوم القيامة ما لنت قيامة عذاب كيب الله الله بالله ويخلد فيه عذاب كيب كوارا يا مهانا أصور لإهاني سي وآد أوليتو حقرا إلا من تاب غفك كسو الله بتموغي دنوب تيارو قري شركي يوحي أسميزنا وآمن إلهي الرميي وعمل عملا صالحا عمل وناكسن السميي فأولئك قال جمعيي ذاتك أسمرك قال السوقبتي فأولئك كواس يبدل الله الله أبدل يا سيئاتهم حمامتي أي سميين وهرع بحسنات الله أبدل بفضل الله ما دام اي طابت كانان او في عنادان عمل كي هرسيه اي سمايان با مدفيعا لوغا دغاي وكان الله الله وهذا اهانا دونا يهينا دير غفورا مدا فيد بدن او دومديسا او توبت كانا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى رحيما دنا نحريسه ومن تاب غفك توبت كانا oo xumaanti ka laabta shirkigii iyo zinadii wixii la mid ka ahay wa amira salihan amal wanaagsan sameeya fa innahu alla yatubu ila allahi fa innahu man kas yatubu ila allahi alla usoo noqonaya ma taaba noqosho ilaa usoo laabtay ilaa ina qof usoo laabtay oo ka toobad aqbalay ولا يزنون أن زنيسنين ومن يفعل ذلك الزنا لا صفك السماية يوحي كرا الله يلقى ولا كل ما يأثاما ذنب ولا كل ما إثمي إثمي كما كم حوياي تفسير في سواك يضاعف له العذاب يوم القيامة قيامة عذاب كبا الله بن لابيا ويخلد فيه عذاب كبا كوارا يا مهانا أسوى اللي أهانا يستي توصى مفرنا ها إلا من تابع قفكي كتوبتك أنا موبي قفك أسمرك عذاب كما قال إهانا إلا من تابع قفكي كسوى الله أبتي شركي يحوانتي وسمائي وآمن على الرمائي وعمل عملا صالحا عمل ونحسن السمائي فأولئك كواس يبدل الله سيئاتهم حسنات إلهي سيئات كوذب وحسنات كبدلها وكان الله الله وهذا غفورا الله رافض بدا رحيما ونحرس مركز زندة يوحيالها شرك يقتل وأفعال آذ أميدته وآذ أحن وكم إذا ذنوب تموبقات وكبائر الذنوب عبد الله بن مسعود حديث في صحيحين كواكي نبي سؤالي أي ذنب أكبر ذنب محاوي نبي أن تجعل لله ندا وهو خلقك إلهي أفق أبو ري إن أسمى يسد شرك وحصي الله بذا ثم أي مركز كوحجي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ولدك إن أدشت واتكلم الله بذا إنه وحقرأنا أضوى كعب سنعي فخر محاكس إذا أنت زانية حليلة جارك لنك الدرس كقراءة هو أنت سنة كزني ستي أيضا الزنة سيدة يدبع إيسا خاحش قطعي ودن بوين الكبائر عيتعي هذا أنا وحاكسي دن بوين قف كدرس كقراءة وحقوق ذا قراءة إن الدوام ريسي ودن بكلام مركز عبد الله المسعود أخرية آيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي إلى آخرها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ولوا تلمامه عباد الرحمن والذين عباد الرحمن وددك لا يشهدون أن حاضرين الزور مرق بانت يفك يحمانت يشرك يأعياد كفرض كل حسن وشمل ناس والذين عباد الرحمن وددك لا يشهدون الزور أن بانت مرخاتك بانت أنك قيب قلي أن حاضرين ضد الأسماء يسمى هذا محاكمة الجواب محكمة هذا مرخاتك بانت فرير سبحان الله حقاكم فكرة مفكرة وموبقات كبائر الدروب وإذا مروا هذي صامران باللغو وحيالها أن تربغشك يلاقيك هذا لك معناها لهين مروا وصامريان كراما أيضا ونكسا وحبكم الدرسان أيان مانا مارتي كوها صابا أيان وصعبا أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يمروا كراما واسمعنوا وإذا مروا باللغو ماشى اللغو حمان تلغوها أيضا مركي صامران مروا كراما أيضا ونكسن بي مريا والذين عباد الرحمن وددك إذا ذكروا بآيات ربهم رب آيات في سبيل حسوسية لم يخروا عليها مؤدى عيان ثم أيضا دقلا وعميان أيضا اندلا آيات إلهي مكي لقد الآخرية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني أيضا مقلي هذا الكعلة أو سامي أو فهميان بيلا دعيان تأثير كاس يخرون للأذقان سجدا لكن قالوا أيضا سلام معهم متاثرين القران والذين عباد الرحمن وضدك اذا ذكروا هذه الحسوسيه بايات ربهم رب ايات كيسا لم يخروا عليها امدع عيان ثم ايغو دغلا ايغو مقلي او فهمي وح ايات لو شيغيو وعميانا هدنا ايغو دلا امدع عيان ايغو اجيرو فهمي بدع عيان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين عباد الرحمن وادتك يقولون لها يا كدع عيسانا يا ربنا يا ربنا ربي هب لنا نصيب ونوهبه من أزواجنا هوانكنا وحكمنا وذرياتنا يعرورهنا وحكمنا قرة أعين عندها نوحكوك بوسداء ويكو فرحان وعن قلبي نكدقه بإله ويديسانا يا ضد إله عابدة وطاعدي كم موقاته والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والذين عباد الرحمن وادتك يقولون لها يا ربنا يا ربنا ربي هب لنا موهبة ونصيب من أزواجنا وإن كان وحكمنا وذرياتنا يعرورهن قرة أعين إننا وحكوك بوسداء قرة وعندها الفقه سنة مركا عرقتي المعادي وطاعدة على كجرة وعبادة سنة وكفر حيث. واجعلنا نغيا للمتقين ضدك إلهي كعب صدى إماما هو يكون ضيلا ورجوه الله. واجعلنا للمتقين ضدك الله كبقنا وحنا وقدكتا إماما كوا مارته كديدان او خيركا يا وناغ لوغا ديدو او هدات مهتدين اه فقدت النبي ويري واه مارته اذا مات الانسان انقضى عنه عمله الا من ثلاث وحكم اذا مركا ولد صالح ان يدعو له ولد صالح مركا ومد كان ليه قرة اعين او والد يسو دعينه كان حي راهو يدي سنة أولاد ونغلق قرة أعين. أولئك كواس يجزون وحلو أبا المرينة مالك تلماما ودي لقصر الشيكي تلماما وقرب مؤمنين تنكفوا قادان سيدة الزنا إيا قتل إيا إشراك نمضة إيا وإلمضة إيا تلماما وحلو إنا كصفوا با لبدو ديبا. أولئك كواس يجزون وحلو أبا المرينة قيامة الغرفة وقول سرية قول سرية جنة وهم في الغرفات آمنوا. غرفات ولا جمع يمر. أولئك كواس تلمامها الوصر شيء عباد الرحمن يجزون وحلق جازين يا أبا المرين يا الغرفة قول سرية قول سرية جنة بما صبروا صبر كأي صبرين او عبادات الله اكو صبرين معاصي ده اكو صبرين يا شهواتك قدرت اكو صبرين. ويلقون فيها جنة وحل ولكن سينيا تحية بريد يا سلام تحية ومارتي بريد وسلام يا نبت قلي او ملائكتي اسو قلي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي قر إلا قيلا سلاما سلاما ولا سلام أي السلام ملائكة السلام. ويلقون فيها في الجنة جنة وحل ولكل سينا يا تحية وسلاما يعني مارتي تحية هي إكرام هي كرامين هي احترام هي مارت السلام نبجليو خالدين فيها أيوة كواريه نبتقليه داس يا جنة oo aan ka guureyn, kana dhimanayn, kana wareegayn, kana maaratay jirranayn. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وإلهي ما رفعوا ترقل حصنت ووناكسناتي خلوتك جنر القوار مستقرا حق القرار في سقنا شدا ومقاما إيا النقادقة ما يشلقوا النقاني فالله قوري ila maasha laga guurayo aad maarta loo iskaga ma xil saar gurigaad tiray waa laga guuray xoga yar oo dhiganay waa la daan maana kumel gaar tarasi laakiin maasha aan laga guuray aad loo adkaynayo gurigaas xasuunad waa wanaagsanaatay jannadaasu mustaqarran sugnashada wa muqaman iy magaadiga qul ma ya'budu bikum rabbi لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل وحتى النبي محمد ما يعبأ بكم ربي ربي إذا ما أبي إلي وحوى إذكم فلي هذا الله عابدين لنا وعبادة الذين أبوري الذين كواي وحوى إذكم فلي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قل وحترا ما يعبأ بكم يعبأ يعني وما أبي إليه بكم أذنك ربي ربي إذن ما أبي إليه وحما إذنكم أفليه لولا دعاؤكم هذه أي سنجرين يارسة توحيدك لإذنكم ياريه والرسوش إلهي هي دعاء إذنكم ياريان هذه اللي يكون يرى توحيد كنا فقط كذبتم أيضا وابي نسان فسوف مردم أي يكون أهانا يا علابك لزاما مدئذ لازمة وإذا كفقين وإذا كتقين ودائما وقيامة هي الدنيا دي على سلحرة يا مركي أيضا قل ما يعبأ بكم ربي ربي وحبئ ما أبي إليه لولا دعاؤكم baryadii maaday sa jirin oo markii shadaayda dhibaatada gashiin waa lagu fasiray laakin lawla du'aukum yaani wa ilaahi yarista umirku yeeray iyo rusushiisa in allah aad waxidan haday sa jirin lahayn waxba allah idinku ma faleen ayadina faqad kadabtu wa beelisa fa sawfa yakunu lizaman alaakum markam mar dambe ayuu noqonayaa mid idin laazima oo ay ka fuuqin wallaahi aalam.